الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني معكم في العقيدة الميسرة. وطبعا الدرس الماضي تكلمنا على منهجية الطلب، طبعا إيجازا فقط، وكيف ينبغي للطالب أن تكون همته عالية، وكيف ينبغي أن يكون شحيحا بوقته، وكيف ينبغي أن يكون عالما بأن له هدفا في الدنيا، لابد أن يحدد هدفه وإلا ضاع سعيه بدون فائدة. وأفعال العقلاء تصان على العبث كما ذكرنا سابقا. إذن طالب العلم ينبغي أن يحدد هدفه في أي فن يريد أن يدرسه، لا بد أن يحدد هدفه فيه. لماذا يدرس هذا العلم؟ وما المراد من دراسة هذا العلم؟ هل ليصبح عالما ويشار إليه بالبنان بأنه فلان وفلان وفلان، أو ليكون له مركز، أم يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه أولا ثم يرفع الجهل عن غيره؟ هذا الذي ينبغي. وكما بينا أن العلم لا يراد لذاته إنما يراد للعمل، العلم من أجل العمل. ولذلك ما ينبغي أن يضيع الإنسان وقته في جمع الفنون وتحصيلها دون العمل، دون العمل. إذا حفظ حديثا أو فهم درسا فلينظر أين هو منه في العمل، كما كانت تقول أم سفيان الثوري رضي الله عنها وعنه، وكما كان يقول أيضا وكيع بن الجراح، وكما كان يقول أيضا الإمام أحمد. فلذلك يمكن أن يستعين الإنسان على حفظ أحاديث رسول الله بالعمل به، بالعمل به. وقد سبق أن قلنا لكم هذا بالتجربة، عندما يكون الحديث حفظته للعمل به يبقى في صدرك ولا ينسى، إذا استودعته صدرك لا ينسى أبدا. خذوا مثلا ما ورد في أذكار المساء والصباح، من حفظها منكم خلاص رسخت في ذهنه لا يمكن أن ينساها إذا كنتم تقرؤون أذكار المساء والصباح. وأذكار الركوع لا ينساها الإنسان، أذكار السجود لا ينساها الإنسان، أذكار الاستفتاح دعاء الاستفتاح لا ينساه الإنسان، أذكار التي يقولها الإنسان في مدخله وفي مخرجه عند دخوله إلى المرحاض وعند خروجه من المرحاض وعند دخوله إلى البيت وعند خروجه من البيت وعند دخوله يعني إلى المسجد وعند خروجه من المسجد وعند ركوبه السيارة وعند هذه أذكار لا ينبغي أن تنسى. لماذا؟ لأنك حفظتها من أجل العمل بها. لكن إذا كان حفظت من أجل إيش؟ من أجل أن تقول للناس وأن تخطب بالحديث، ولربما الحديث يتبخر، ما حفظته يتبخر داخل إيش؟ داخل المسجد، بمجرد ما تنتهي من الخطبة ينتهي حفظك لتلك الخطبة. لذلك ينبغي على الطالب أن يصحح نيته وأن يصحح عمله. فشرط العلم الأساسي هو الإخلاص، الإخلاص في كل شيء. أخلص عملك لله في عملك، في أقوالك، في حركاتك، في سكناتك. تعامل مع الله لا تتعامل مع البشر، اعمل لله، قل لله، اقرأ لله، علم لله، يعني درس لله. لا تلتفت إلى أن يقال فيك كذا وكذا، لا تلتفت، إنما ينبغي أن يكون هذا لله عز وجل. نطعمكم لوجه الله، بسم الله لا لك، بسم الله لا لي، هذا الذي ينبغي. راقب ربك، استحضر عظمة الله دائما في أي عمل. عظمة الله ما ينبغي أن تفارقك. إجلال المقام، دفع الاهتمام، البشر هو بشر، لربما يطلب العلم من أجل الدنيا، ولكن إذا جاء العلم تحصل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله. فالخشية متى تكون؟ عندما يكون العلم. فإذا كان العلم ولم تكن خشية فعلى هذا العلم السلام. لذلك في الدرس الماضي ذكرنا منهجية مختصرة، ولعل إن شاء الله تكون لنا جلسات على منهجية الطلب، كيف يعمل الإنسان أو الطالب حتى يسهل عليه الحفظ. هل هناك طريقة ليسهل الحفظ؟ وكيف يفهم؟ وكيف إذا حفظ لا ينسى؟ وما هي الشروط التي ينبغي؟ وأيضا بماذا يبدأ؟ وأيضا كيف يقرأ ولمن يقرأ؟ ومتى يقرأ؟ وما هو وقت القراءة؟ وما هو وقت الدراسة؟ وما هو وقت المطالعة؟ وما هو وقت المراجعة؟ لأن الدراسة أنواع، الدراسة أنواع. وأين ينبغي أن يتأمل؟ وأين ينبغي أن يقرأ قراءة سريعة؟ وأين وأين وأنهى؟ إن شاء الله لعل لنا إلى هذا عودة. ولكن كما قلت سابقا في الدرس الماضي وقفنا معكم حول سؤال، هذا السؤال يعني جاء على شكل اللغز، جاء على شكل اللغز يعني. ولذلك يذكره أهل العلم بالتوحيد، يذكرون هذا السؤال. كيف يذكرونه؟ يذكرونه على سبيل اللغز. والألغاز دائما ما تكون لماذا؟ تكون لتشهيد، تشهيد الذاكرة، تشهيد الذاكرة. فيقولون ما هو الفرض الذي يكون قبل الفروض؟ هذا الأول. ثانيا ما هو الفرض الذي يكون بعد الفروض؟ هذا ثانيا. وما هو الفرض الذي يكون مع الفروض؟ هذا ثالثا. وما هو الفرض الذي يفسد الفروض؟ هذا رابعا. إذن هو سؤال يحمل، سؤال عام، ولكن في الحقيقة فيه ألغاز أربعة. اللغز الأول ما هو الفرض، ما هو الفرض الذي يكون قبل الفروض؟ وهذا أهم سؤال، لأن هناك فرض يكون قبل الفروض. ما هو الفرض الذي يكون قبل الفروض؟ الفرض الذي يكون قبل الفروض كلها هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن العمل موافقا، وإذا لم يكن العامل موحدا، كان عمله مردودا. افهموا هذا جيدا. العمل إذا لم يكن موافقا، والعامل إذا لم يكن موحدا، فعمله مردود، كان عمله مردودا عليه. فكل الأعمال لا تقبل حتى ولو كانت مثل جبل أحد، حتى ولو كانت أكبر من جبل أحد. فالكافر عمله لا يضيعه الله، ينفعه وينتفع به، لكن في الدنيا فقط. في الدنيا إذا عمل خيرا ينتفع به في الدنيا، إذا تصدق ينتفع به في الدنيا، أما في الآخرة فليس هناك شرط. شرط الذي سيجزى عليه هو التوحيد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب، كسراب بقيع يحسبه الظمآن، العطشان يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سبحان الله. تأملوا كتاب الله، الذي يقرأ كتاب الله ولا يفهم معانيه كالأعمى، كالأعمى. فإذا انظروا الذين، والذين كفروا، ثم قال أعمالهم كسراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب، عمله كسراب. السراب ايش هو؟ السراب هو الماء الذي يراه الإنسان في نصف النهار في اشتداد الحر، عندما يكون الحر شديدا يظهر لك في الصحراء في المفاوز، يظهر لك الماء. والماء كيف يظهر؟ يظهر يلتصق بالأرض، يلتصق بالأرض، فتظنه ماء فإذا أتيت أتى العطشان وجد لا ماء. كذلك الذي يعمل العمل لا يريد به وجه الله يظن أنه قد عمل، ولكن عندما يأتي لا يجد شيئا. ولماذا قال كسراب؟ وسمي السراب سرابا لماذا؟ لأنه يسرب، السراب يسرب، سراب يسرب. ما معنى يسرب؟ يجري، يجري. السراب يسرب يعني يجري، يجري كالماء، الماء يجري، كذلك السراب يجري. ولذلك قالوا سراب الفحل. معنى سراب؟ مضى وسار في الأرض، وسار في الأرض. وهذا لا يكون كما قالوا في الآن، لا يكون إلا في البرية والحر، فيغتر به العطشان، العطشان ينظر ويظن أنه ماء، ويظهر له في الطريق أن هناك ماء. كما يغتر الكافر بعمله، وكما يغتر المرائي بعمله، فإذا جاء لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. كما أخبرنا تعالى أن مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد، رماد. انظر التعبير الدقيق، مرة كسراب ومرة كرماد. يقول ربنا عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح، وفي قراءة حفص الريح، الرياح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسب، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد. يعني سبحان الله، وهذه الأمثلة لماذا يضربها الله؟ قال العلماء الأمثال تذكر للتنبيه وللإيقاظ، تذكر للتنبيه. استيقظ، هذا المثل الذي ذكر لك قد تكون أنت المقصود به، قد أكون أنا المقصود به، استيقظ. ولذلك بعض السلف كان إذا قرأ مثلا وجهل معناه يبكي، وعندما يقاله لماذا فقال بأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وأنا ما عرفت معنى هذا المثل، ما عرفت معنى هذا المثل. فلذلك ذكر ربنا عز وجل لنا مثلين لي في حق الكافر، ويشمل حتى المرائي في عملي، المرائي في عملي. فلاحظ يقول في آية أخرى يتكلم سبحانه وتعالى ويذكر لنا عمل الكافر وجعله هباء. لماذا؟ لأنه ليس معه الفرض الذي يكون قبل الفروض، ما هو؟ التوحيد. فقال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل نكرة، من عمل مهما كان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. فكيف جعلناه؟ فجعلناه، وقد سبق لكم إيش أفعال ظن وأخواتها، جعل صيره. كيف صيره؟ صيره هباء منثورا. يغتر البعض، البعض يغتر بما يفعله بعض الكافرين من الإحسان إلى المحتاجين، ويقول يعني من يغتر بهذه الأعمال، ويظن على أن الأعمال خلاص هي السبب في إدخال الإنسان إلى الجنة، ويقول لما لا يكون عمل هذا الكافر منجيا له يوم القيامة؟ لماذا؟ ولذلك ترون أعمالا يقومون بها للأسف هي أفعالنا نحن، ولكن فرطنا فيها، وقام بها المشرك، قام بها بعض المشركين. فالإنسان عندما يرى هذا يقول إذن هذا ظلم، إلى عوقب، إلى حسن. فيقال له أحسن ما قيل، هي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. ولكن العلامة عبد الحميد بن باديس عنده كتاب سماه مجالس التذكير، مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، هو كتاب رائع وفي مجلدين. يعني كان يتكلم في معرض حديثه على الذكر وعلى أنواعه، وقال وليس من سداد الرأي وفقه الدين، ليس من سداد الرأي وفقه الدين إهمال المفروض اشتغالا بغير المفروض، إهمال المفروض اشتغالا بغير المفروض. يعني أنت تهمل المفروض وتشتغل بغير المفروض، حتى هذا يعني يقوم بالأعمال ولكنه أهمل ما هو الأهم وهو التوحيد. وهو التوحيد كما يفعل البعض يقوم الليل ويفرط في صلاة الفرض، هذا ما ينبغي. فلذلك يعني قرار يقوم بالأعمال لكنها غير مقبولة. وكذلك ذكر في كتابه هذا في أصول الهداية، وذكر في 18 آية، يعني ذكر أن في التوحيد، قال هذا هو أساس الدين كله، وهو الأصل الذي لا تكون النجاة ولا تتقبل الأعمال إلا به، وما أرسل الله رسولا إلا داعيا إليه ومذكرا بحججه. وقد كانت أفضل كلمة قالها النبي وقالها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمته الصريحة فيه، ولا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذكره والأمر به والنهي عن ضده. فلا يمكن أن يقبل العمل إذا لم يكن مع الإنسان أصل هذه الكلمة، إذا لم يكن معه التوحيد، إذا لم يحقق التوحيد عمله مردود. ومن هنا يأتي سؤالي، ترى كثير من الناس لا يصلون، دعكم ممن أصلوا الإسلام، نتكلم نحن على الكافر الأصل، وهذا يدخل في التوحيد، وهذا ناقشه العلماء وناقش بعضهم في كتبه، ناقشوه وناقشوه. يعني هنا سؤال مهم جدا جدا جدا، ولربما تسألون يعني هل يحكم بإسلام الكافر الأصل إذا صلى؟ هذا هو السؤال. الكافر الأصل، واحد يهودي، واحد نصراني، واحد ملحد، هل يحكم بإسلامه إذا صلى مطلقا سواء صلى مع الجماعة أو صلى وحده؟ وهل بمجرد صلاته يحكم له بالإسلام؟ وهل يحكم بإسلام من زكى من يزكي ماله؟ وهل يحكم بإسلام من يصوم شهر رمضان؟ وهل يحكم بإسلام من ذهب إلى بيت الله الحرام في وقت الفريضة وفي وقت الحج مع أنه ليس بمسلم؟ هل هذه الأركان إذا أتى بها، وركزوا معي جيدا، هل إذا أتى بها يعتبر من الموحدين؟ الجواب الكلام الطويل في المسألة، ولكن افهموا جيدا. ابن الجوزي له كتاب سماه التحقيق في الفقه، التحقيق، وبهانشه تنقيح التحقيق للحافظ الذهبي، تنقيح التحقيق، وهذا الكتاب يقع في 8 مجلدات، وهو كتاب رائع في الفقه. ذكر مسألة ما مفادها؟ يقول إذا صلى الكافر حكم بإسلامه، إذا صلى الكافر حكم بإسلامه، ولاحظ لكنه إذا زكى قال لا يحكم بإسلامه، لكنه صلى إذا صلى حكم بإسلامه. هذا من قال؟ من ذكر هذا؟ ذكر هذا ابن الجوزي في التحقيق. بينما ركزوا معي جيدا، الأحناف قالوا إذا صلى يحكم بإسلامه بشرط. ما هو الشرط؟ بل له شروط كما ستسمع. الشرط الأساسي عند أبي حنيفة، دعك من الأحناف الآن، عند أبي حنيفة قال يحكم بإسلامه إن صلى في جماعة. يحكم بإسلامه متى؟ إن صلى في جماعة. لماذا قالوا في جماعة؟ وثم إنهم اشترطوا، لذلك إذا رجعتم إلى كتاب رد المحتار بالحق المهملة في على الضر المختار، شرح تنوير الأبصار لابن عارف المعروف بحاشية ابن عارف، إذا رجعتم إلى كتاب الصلاة مطلب فيما يسير الكافر به مسلما من الأفعال، يعني الكافر كيف يصير مسلما؟ إما بالأفعال وإما بالأقوال. فذكر يحكم بإسلام فاعلها، فاعل من؟ فاعل الصلاة. ولكن أبو حنيفة اشترط شرطا أساسيا وهو أن يصليها في جماعة، بينما الأحناف اشترطوا شروطا أربعة، اشترطوا شروطا أربعة، وزاد بعضهم شرطا كالطسوسي، الطسوسي في أنفع الوسائل زاد شرطا خامسا، قالوا كون الصلاة في مسجد، كون الصلاة أن تكون في المسجد وليس خارج المسجد، لا بد أن يكون في مسجد. بينما الشروط التي ذكروها قالوا يصلي في الوقت، في الوقت هذا الشرط الأساسي. قال لأنها صلاة المؤمنين الكاملة، صلاة المؤمنين الكاملة، ولكنه إذا صلى في الوقت معناه أنه مسلم. قال له أدرك ركعة، أدركها قضاء، أدركها قضاء، هل تحسب له؟ قال لا، لا يكفي لعدم كونها في الوقت، لم يوقعها في الوقت، لابد أن يكون يعني في الوقت. وإن كانت أذان لماذا لا يكون مسلم؟ قال لأنها غير كاملة، لأنها غير كاملة، فلا بد أن يكون في الوقت. واشترطوا أيضا شرطا آخر، أن يكون مؤتما، أن يكون مؤتما، يعني معنى أنه أن يكون مع جماعة ولا يكون إماما، لأن الائتمام يدل على ماذا؟ عندما تكون مؤتما بشخص ماذا يدل؟ يدل على أنك تتبع سبيل المؤمنين، تتبع سبيل المؤمنين، يركعون ويركع معهم، يسجدون ويسجد معهم. قالوا بخلاف ما لو كان إماما، لأنه إذا كان إماما يحتمل أنه ينوي نية الانفراد، نية الانفراد، فلا جماعة آنذاك، هو نوى نية الانفراد، فقالوا لا يمكن أن يعتبر بأنه في جماعة. على أن هذا الشرط قالوا يحتمل حتى الإنسان إذا كان خلف الإمام يجوز له أن ينوي نية الانفصال. تعرفون نية الانفصال؟ نية الانفصال إذا كان مثلا الشخص يصلي خلف إمام فرض عليه، إمام فرض عليه، وهذا الإمام يعني بحيث إذا لم تصلي خلفه ربما تسجن، ولربما ولربما تصلي خلفه، ولكنك تنوي نية الانفصال كأنك تصلي وحدك، الله أكبر أنت راكع خروج من الفتنة، هو يركع لكن أنت تركع وحدك، وفي نفس الوقت عندما يركع تركع معه مباشرة، ولكن أنت ناوي الانفصال راكع وحدك، هذا تسمى إيش؟ نية الانفصال. ولكن الأحناف قالوا حتى يكون يحكم لهم بإسلامه أن يكون مأموما وليس إماما، لأن الإمام متبوع ولا تابع؟ الإمام متبوع غير تابع، والمؤتم تابع لإمامه لأنه يلتزم أحكامه، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال لا تسبقوني بسلام، لا تسبقوني بسلام، فإذا الإمام كيف هو؟ متبوع غير تابع، متبوع غير تابع، فإذا قال يشترط أن يكون إيش؟ أن لا يصلي إماما، هذا الشرط يعني، وإن خالفه بعض الأحناف قالوا أن يكون إذا صلى إماما قالوا لا يحكم بإسلامه، إذا صلى إماما لا يحكم بإسلامه، لكن إن صلى هكذا قالوا، إن صلى مأموما قالوا يحكم بإسلامه. هذا كله يتكلمون عن الكافر أصلا. وإن كان جماعة من الأحناف، جماعة من الأحناف أيضا يرون أن الكافر أصلي إذا صلى بجماعة قالوا يحكم بإسلامه، والشافعية لا يرون أنه يحكم بإسلامه، والذين قالوا يحكم بإسلامه قالوا لأن الجماعة مخصوصة بهذه الأمة، فإذا صلى بهم جماعة فمعنى أنه هو مع هذه الأمة، هو مع هذه الأمة، بخلاف الصلاة منفردا، الصلاة قالوا منفردا لسائر الأمم، لسائر الأمم، وأما واركع مع الراكعين قال لا يراد به الطريقة الموجودة الآن عندنا. قالوا والصحيح أنه إذا صلى، واستدلوا بأحاديث من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، هذا الحديث تعرفونه كلكم، لكن هذا الحديث له أنفاق كثيرة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا في رواية أن لا إله إلا الله واستقبلوا قبلتنا، هذا حديث غير الذي ذكره الإمام النووي وغير المعروف في الصحيحين، هذا أيضا في صحيح البخاري، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة، ورواه أصحاب السنن غير ابن ماجه، رواه أصحاب السنن، ثم رواه من أيضا؟ رواه الإمام أحمد. وفي لفظ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، هذا في جامع الترمذي وفي مستدرك الحاكم وفي صحيح ابن خزيمة وفي مشكل الآفاق للطحاوي وفي معجم الطبراني الكبير وفي سنن البيهقي الكبرى، ورواه أيضا أبو داود، رواه أبو داود في سننه، الأول من حديث أنس والثاني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولذلك قال هو أيضا حديث صحيح. فالأحناف قالوا يشترط أن يكون مصليا، واختلفوا هل إمام أن يكون إماما أو أن يكون منفردا. القول الراجح عندهم أن يكون منفردا ليكون تابعا وليكون على سبيل المؤمنين، بخلاف ما إذا كان إماما. إماما وبعضهم قال حتى ولو كان إماما. ثم من الشروط التي يذكرها الأحناف ليشهد له بالإسلام لو أذن في الوقت، وركزوا معنا جيدا، لو أذن في الوقت. قالوا لماذا؟ لأنه إذا أذن في غير الوقت ربما يستهزئ، ربما يستهزئ. وهذا أبو محظورة صحابي جليل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن فناداه فقال له أذن، من أذن عليكم؟ قال فلان. قال أذن. فأذن ثم قال له إذا فأنت المؤذن في مكان كذا وكذا، وأعطاه صرة من مال فأسلم وأصبح مؤذنا. فقالوا إذا كان يؤذن في الوقت، نعم. لماذا؟ لأن الأذان من خصائص ديننا وشعار شرعنا. الأذان من خصائص ماذا؟ ديننا وشعار إيش؟ شرعنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الجيش ماذا يقول لهم؟ يأمرهم ألا يهاجموا إلا في الصباح، فإذا سمعوا مؤذنا كفوا عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ماذا قال؟ قال على الفطرة. ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد. قال أشهد أن محمد رسول الله قال. النبي عليه الصلاة والسلام أنقذ نفسه من النار أو كما قال. فإذا الأذان اشترط الأذان، والأذان هل هو على الإطلاق؟ هناك من العلماء قالوا إذا كان الأذان داخل المسجد، ومن العلماء قالوا إذا كان في الوقت لا يشترط سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد. ومن الشروط أيضا قالوا لو سجد للتلاوة، لو سجد للتلاوة. قالوا لكن يسجد للتلاوة ليس قهرا كما فعل المشركون، كما فعل المشركون في سورة النجم عندما سجدوا، وقصة الغرانق المعروفة لديكم. قالوا كذلك لو زكى السائمة، لو زكى السائمة يعني الغنم أو البقر إذا كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة وإلا فلا، يعني لا تحتاج إلى علف، لا تحتاج، هذا هو الحكم الأغلب يعني، هذه يقال لها سائمة يعني ترعى فقط تكتفي بالمرعى ولا تحتاج إلى أن تكلف صاحبها. أما إذا كان يعني يتكلف في تربيتها علفا وأكلا وإلى غير ذلك فهذا خلاف هل تزكى أم لا، خلاف بين العلماء. فقالوا إذا سجد للتلاوة أو زكى السائمة صار مسلما، صار مسلما. وإذا صلى في الوقت صار مسلما، لكن إذا صلى في غير الوقت أو صلى منفردا أو صلى إماما أو صلى ثم أفسدها يعني يصلي وإذا به صار يعني يفعل حركات يعني جعلته يخرج من الصلاة أو فعل بقية العبادات، قال لأن هذا لا يمكن أن يكون مسلما لأن هذا لا تختص بشريعتنا، لا تختص بشريعة. هذا عند الأحناف. فإذا الأحناف ماذا يشترطون؟ يشترطون أن يصلي، والصلاة قالوا في جماعة، وأن لا يكون إماما، وأيضا المؤذن أن يكون مؤذنا في الوقت، سواء كان داخل المسجد يعني في المسجد أو في غير المسجد، وإذا سجد التلاوة، وأيضا ماذا آخر؟ وإذا زكى السائل. هذه شروط أربعة عند الأحناف، هذه أربعة عند الأحناف، ونظمها بعض الأحناف، قالوا سجلوا هذه الأبيات وهي ثلاثة. هذه الأبيات معروفة يذكرها العلماء، ولا سيما الأحناف، ولا سيما صاحب النهر ذكرها، يعني ليبين على أن الكافر أصلي إذا أتى بهذه الشروط الأربعة أو الشرط الخامس كما زاد بعضهم، الشروط الأربعة المتفق عليها، فقالوا إذا أتى بهذه الشروط كيف يكون؟ يكون مسلما. كيف يكون مسلما؟ هو ما أعلن الشهادة فيه، لأن الإسلام له بداية، يأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول وأن محمد رسول الله. لكن هو لم يفعل هذا، إنما بدأ بالصلاة، توضأ وصلى مع الناس، أو توضأ وأذن، ولا يشترط الوضوء للأذن، فإذا أو سجد سجود التلاوة، أو زكى السائمة وأعطاها سلمها للمسلمين وقال هذه الزكاة يعني مالي وغنمي وإبلي وبقري وإلى غير ذلك. قال وكافر في الوقت صلى باقتداء، وكافر في الوقت صلى باقتداء، وركزوا جيدا، وكافر صلى، وكافر في الوقت كيف صلى؟ صلى باقتداء، يعني أولا أن يصلي في الوقت، ثانيا أن يكون مقتديا بماذا؟ بالإمام، بالإمام متمما صلاته لا تفسد. معنى متمما صلاته؟ لأنهم قالوا إذا أتى بما يفسد صلاته بدأ معهم منفرد يعني متما بالإمام، ولكنه أتى بحركات جعلته يخرج من صلاته، فهذا ماذا يقال فيه؟ قالوا هذا لم يدخل في الإسلام، ولذلك قالوا وكافر في الوقت صلى باقتداء متمما صلاته لا مفسدا، متمما صلاته لا مفسدا. قالوا أيضا، دائما أقول لكم الهواتف أغلقوها دائما، أو سنتعامل معكم معاملة السجان، عندما تدخل ضع الهاتف ثم اجلس. وكافر في الوقت صلى باقتداء متمما صلاته لا مفسدا، أو بالأذان معلنا فيه أتى، أو بالأذان معلنا فيه أتى، أو قد سجد عند سماع ما أتى، أو قد سجد عند سماع ما أتى. أولا إذا أعلن الأذان، وقالوا أيضا أن يكون في الوقت وأن يكون داخل المسجد، أو قد سجد عند سماع ما أتى، يعني إذا جاءت آية أو صورة فيها السجدة وسجد المسلمون وسجد معهم، ها قل أو بالأذان معلنا فيه أتى، أو قد سجد عند سماع ما أتى، فمسلم لا بالصلاة منفرد، فمسلم لا بالصلاة منفرد، هكذا قالوا، فمسلم لا بالصلاة منفرد، ولا الزكاة والصيام الحج زد، أو الحجة، ها لكل مفعول زد، ولا الزكاة والصيام الحج زد، واضح هذا؟ طيب، أبيات ثلاثة، هذه الأبيات ذكر فيها شروط الأحناف، ذكر فيها شروط الأحناف، اذكروا هذه الأبيات، ها قولوا الأبيات، وكافر ارفعوا أصواتكم، وكافر في الوقت صلى باقتداء متمما صلاته لا مفسدا، أذان معلنا فيه أتى، أو قد سجد عند سماع ما أتى، فمسلم لا بالصلاة منفرد، ولا الزكاة والصيام الحج زيد. أحسنت، وكافر في الوقت صلى باقتداء متمما صلاته لا مفسدا، أو بالأذان معلنا فيه أتى، أو قد سجد عند سماع ما أتى، فمسلم لا بالصلاة منفرد، ولا الزكاة والصيام الحج زد. الحج زيد. هذا قول الأحناف. طيب إذا كان هذا قول الأحناف هذه الشروط معروفة لديكم، قالوا بها يكون مسلم. نحن الآن نتكلم عن الكافر الأصل، والمالكية والشافعية ماذا قالوا؟ وبالحق الظاهر الإمام مالك وتلميذه الإمام الشافعي وداود الظاهر قالوا لا يحكم بإسلامه، لا يحكم بإسلامه. ها، ولذلك من أراد أن يتوسع في أقوال الشافعية والمالكية، المالكية يرجع إلى كتاب الخرشي وشروح المختصر توسع كثيرا، والمالكية أو الشافعية عندهم هذه المسألة فيها كلام وفيها تفصيل، تجدون هذا التفصيل في الأم للإمام الشافعي كتاب الفقه للأم، والحاول الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهذا شرح لمن؟ شرح مختصر مزني، هذا للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، هذا بصري، هذا بصري ترجعون إليه، أو ترجعون إلى مغني المحتاج، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج النووي، يعني ألفاظ المنهاج هذا للإمام النووي، لكن مغني المحتاج لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، فهذا أيضا ذكر فيه أقوال الإمام الشافعي في المسألة. وكذلك ترجعون إلى كتاب الحنابلة وهو المغني، المغني الحنابلة ماذا قال؟ إذا نفهموا الآن، عندنا الأحناف قالوا يحكم بإسلامه، الإمام أبو حنيفة ماذا قال؟ يحكم بإسلامه إذا صلى في جماعة، والأحناف زادوا شروطا أخرى أربعة، قالوا هذه الشروط الأربعة إذا توفرت في الإنسان في الكافر الأصلي يحكم بإسلامه، والإمام مالك والإمام الشافعي والظاهرية قالوا لا يحكم بإسلامه إلا بماذا؟ بالتلفظ بالشهادتين، بالتلفظ بالشهادتين. والحنابلة كما في المغني، لمن يرجع منكم إلى كتاب المغني لابن قدامة، قال أصحابنا يحكم بإسلامه بالصلاة، يحكم بإسلامه بالصلاة، هل مطلقا؟ الجواب نعم، سواء كان في دار الحرب، في دار الحرب أو في دار الإسلام، قالوا وسواء صلى جماعة أو صلى فرادى، سواء إيش صلى جماعة أو صلى فرادى، فإن أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام، وإن لم يقم عليه فهو مرتد. ماذا نفعل؟ يجري عليه الإمام أحكام المرتدين، وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام فهو مسلم، فهو مسلم، يرثه ورثته، ورثته طبعا المسلمون دون الكافرين، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقبرة المسلمين، ويقبر في مقبرة المسلمين. إذا لاحظتم هذا التفصيل عند العلماء ما هو؟ الأحناف أبو حنيفة قال إيش ماذا قال؟ أجيبوا أنتم بالصلاة، متى؟ إن كانت في الجماعة. والأتباع ماذا قالوا؟ شروط الأربعة ما هي؟ أن يصلي في جماعة يعني مؤتما وليس إماما، أن يؤذن في الوقت، أن يسجد سجود التلاوة، أن يزكي زكاة السائمة، عرفتم ايش يعني السائمة؟ ها؟ يعني التي تكون من خشبة، أي نعم، الأغنام التي تعلف هذه لا تعتبر سائمة، والتي تكتفي بالمرعى يقال لها سائمة، يعني تأكل يعني بدون ما تحتاج إلى من يقدم لها العلف، واضح هذا؟ هذه تزكى، هذه شروط أربعة. الإمام مالك والإمام الشافعي والظاهري ماذا قالوا؟ قالوا لا يحكم بإسلامه. الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا يحكم بإسلامه مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، وسواء صلى جماعة أو صلى منفردا، ويحكم بإسلامه إذا استمر على إسلامه بعد ذلك، فإن رأينا أنه أتى بما يعني يخرجه من الإسلام يقام عليه حد الردة، وإن مات وقد صلى مات ماذا نفعل؟ مات مسلما، يغسل ويكفن ويورث ويقبر في مقبرة المسلمين ويقبر في مقبرة المسلمين. واضح هذا؟ إذا ما هو القول الراجح في الإسلام؟ الفقهاء رجحوا أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. وخذوا هذه القاعدة، قالوا والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. ها، الصحيح يصير أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. قالوا فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ قالوا خلاف، والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. والشافعية قلنا الإمام الشافعي على رأي الإمام مالك، ولكن الشافعية في الحقيقة لهم تفصيل آخر، ولهذا رجحوا أنه يحكم بإسلامه، رجحوا أنه يحكم بإسلامه. قالوا والصحيح أنه يحكم بإسلام الكافر إذا صلى. ومن قال هذا؟ الإمام النووي في المجموع. والإمام النووي رحمه الله تعالى هو من الشافعية أيضا، ولكنه في بعض الأحيان يخالف المذهب، بل مرة ذكر أشياء وقال بأن إمامنا، يقصد الإمام الشافعي محمد بن إدريس، محمد بن إدريس، يقول إن إمامنا قال إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا وقد صح الحديث فهو مذهب إمامنا، وإن قال بخلافه لأنه لو بلغه الحديث لعمل به. ومرة ذكر حديثا وقيل له أتعمل به فغضب، قال هل رأيت في وسط زمارة؟ وهذه علامة من علامة النصارى، يعني كيف لا أعمل به؟ يعني معناه أنه إذا صح الحديث خلاص يعمل به. فالإمام النووي يقول الصحيح أنه يحكم بإسلام الكافر إذا صلى، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. والحديث في صحيح البخاري. فإذا قالوا لماذا قالوا الصلاة؟ هذا يكاد أن يتفق عليه العلماء على أنه بالصلاة يدخل في الإسلام، بالصلاة يدخل في الإسلام، لكن بالصوم خلاف، وبالزكاة خلاف. والفقهاء رجحوا على أن إيش؟ أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام إذا عملها معترفا ومقرا ومنقادا ومؤمنا بها، ومؤمنا بها ثم استمر على إسلامه. وأما الصلاة فاليكاد أن يكون قول الجمهور، قالوا بالصلاة يدخل الكافر الأصل في الإسلام. لماذا؟ هل تعرفون لماذا؟ لأن الصلاة تشتمل على الإقرار والنطق بالشهادتين. الصلاة تشتمل على الإقرار والنطق بالشهادتين، إلا أن يكون مرتدا مقطوع بردته، فهل يحكم له بإسلام؟ لا يحكم له بإسلام لصلاته. لماذا؟ لأن هذا مرتد، وهذا نشك في إسلامه، المشكوك في كفره، ومن لا يعلم حاله من مجتمعاتنا فقد اتفق أهل العلم على الحكم له بالإسلام لصلاته، لاتفاقهم على صحة الصلاة خلفه. والقول بكفره أو التوقف فيه قالوا بدعة سيئة، بدعة سيئة. فلذلك البعض يقول هذا لعله يفعل كذا وهذا لعله يفعل كذا. ولذلك أنا كنت تكلمت على حكم الصلاة، على حكم الصلاة خلف الأئمة المبتدعة. فالمبتدع ليس كل مبتدع لا تجوز الصلاة خلفه، وإن قرأت في كتب السنة أن الإمام أحمد يسأل أيصلى خلف الرافضي فيقول لا والله، لا والله. قال أيصلى خلف الرافضي الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال لا والله لا يصلى خلفه. أيصلى خلف الواقفي الذي توقف ما قال لا مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال لا والله لا يصلى خلفه. قال أيصلى خلف من قال بأن القرآن مخلوق؟ قال لا يصلى خلفه. وسئل مرة أيضا أن يصلى خلف المعتزلة فقال لا يصلى خلفه. وهكذا أمثلة كثيرة، يصلى خلف المرجئة قال لا، أيصلى خلف الخوارج قال لا لا. إذن المعنى أن الصلاة خلف الإمام، الإمام لا يخلو أمره، إما أن يكون إماما عادلا وهذا بالاتفاق تجوز الصلاة خلفه، إلا عند الشيعة، يعني الشيعة الأئمة كلهم ليسوا عدولا إلا الإمام ديال الملك ينتظر، إمامه المنتظر اللي هو موجود في السرداب لا وجود له أصلا، لا وجود له، ها؟ هذا مثل عنقل مغرب. فقالوا هذا هو اللي يستحق أن يصلى خلفه، أما الباقية فلا. الإمام العدل يصلى خلفه باتفاق حاشا الرافضة. القسم الثاني الفاسق والمبتدع، هذا ننظر فيه، هذا إذا كان بدعته داخل الصلاة أم خارج الصلاة، بدعته مكفرة أو غير مكفرة، فسقه داخل الصلاة أم خارج الصلاة، يدعو إلى بدعته، إلى التفصيل المعروف. فإذا صحت صلاته صحت الصلاة خلفه، وإلا الإنسان ماذا يفعل؟ دائما يبحث على الأفضل، اعقد صلاتك خلف الأفضل تفضل، وخلف الأكمل تكمل، هذا هو الأفضل. أما أن تصلي خلفه إذا لم تجد، فأما أن تسأل تأتي، لأن الأول العادل المبتدع، المبتدع يدخل فيه الفاسق وغيره من الأنواع، والمسطور الحال، المسطور الحال، الإمام أحمد يقول من ترك الصلاة خلف المسطور الحال فهو المبتدع، يعني الإمام لا تعرف مسطور الحال، فما ينبغي أن تأتي وتسأل هل هذا الإمام على السنة؟ ما معتقد هذا الإمام؟ لا يجوز، إلا في حالة واحدة، إذا كان معروف الأئمة كلهم يستغيثون بغير الله، يستغيثون بغير الله ويرتكبون الشركيات وإلى غير ذلك، فهذا إذا كان كذلك تسأل، أما تأتي هكذا وتمتحن عباد الله فلا. حتى قال عبد الله عمر كان يصلي خلف الخوارج فقال كيف تصلي خلفهم وهم قد فعلوا وفعلوا وفعلوا، فقال إذا قالوا حي على الصلاة أجبناهم، وإذا قالوا حي على الدماء تركناهم، قالوا وتشتري من أسواقهم، قال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته من غير بحث، وتشتري من أسواقهم دون بحث، قال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته من غير بحث. فالشاهد عندنا أن الفرض الذي يكون قبل الفروض ما هو؟ هو التوحيد، ولا يمكن أن يحكم للإنسان بالإسلام إلا إذا تلفظ، وإنما الخلاف في من أتى بالصلاة الكافر الأصلي هل يحكم بإسلامه؟ الراجح إن شاء الله أنه يحكم بإسلامه إذا استمر على صلاته واستمر على عبادته، هذا هو الراجح، ولهذا السبب أشرت إلى هذا، وأنا لم أشر إلى حكم تارك الصلاة، وهذا حكم تارك الصلاة فيها أبحاث كثيرة على تفصيل بين العلماء، هذا لا يهمنا، ليش؟ لأنه ليس هو بحثنا، إنما البحث الآن في الفرض الذي قبل الفروض وهو التوحيد، وهل يقبل العمل بدون توحيد؟ الجواب لا، أي عمل يعمله الإنسان خالي من التوحيد فهو مردود عليه، ولذلك قال العلماء كل عبادة لا تخلو من التوحيد، كل عبادة، وابحثوا في أي عبادة، الدعاء عبادة فيه توحيد، الصلاة عبادة فيه توحيد، الذبح عبادة فيه توحيد، بسم الله الله أكبر، الصيام عبادة اللهم إني نويت، الزكاة بسم الله عبادة، يعني الحج لبيك اللهم لبيك عبادة، ما فيه عبادة تخلو من التوحيد أبدا أبدا. فلذلك أهم عبادة، أهم عبادة فيها إقرار والشهادة، فيها إقرار والشهادتان، وهي إيش؟ عبادة الصلاة، عبادة الصلاة، ولذلك قالوا باتفاق تقريبا إذا صلى يحكم بإسلام الكافر الأصلي. أما إذا جاء وصلى معه مرة فقط ثم قطع فهذا مرتد، لكن إذا صلى واستمر على ذلك ثم مات فماذا نقول؟ هو مسلم له مال المسلمين وقد عصم ماله ودمه، وأيضا يرثه إخوانه المسلمون ويغسل ويكفن ويقبر في مقبرة المسلمين ويصلى عليه، وإن كان حيا يكون وليا لبناته ولأولاده. أما إذا لم يكن مسلما فلا وصية لوارث، عفوا فلا ولاية لماذا؟ لكافر على مسلم، على مسلم. واضح؟ طيب، إذن هذا هو الأول، الفرض الذي قبل الفروض. الثاني الفرض الذي يكون مع بعد الفروض أو بعد الفرض. ما هو الفرض الذي يكون بعد الفرض؟ الفرض الذي يكون بعد الفرض وهي الصلوات الخمس بالدرجة الأولى، الصلوات الخمس بالدرجة الأولى، ثم باقي الأركان حسب الاستطاعة، باقي الأركان حسب الاستطاعة. لأن أول فرض التوحيد، التوحيد، وثاني فرض الصلاة، الصلاة. ولذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة مباشرة، ويقيموا الصلاة. فإن هذا فرض بعد فرض، فرض بعد فرض. ولا أريد أيضا أن أدخل في مسألة قتل مانع الزكاة، فهذا أيضا عندي فيه بحث. يعني ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني الطائفة كانت تنقسم إلى أقسام وليسوا على مرتبة واحدة وعلى شاكلة واحدة، فهناك من كان يقول على أن الزكاة فرض، ولكنها الذي كان يعني تعطى له رسول الله مات، وربنا عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، الرسول قد مات، ويعطون الزكاة ولكن لا تعطى للأمير، كانوا يرون للخليفة. والطائفة الثانية كانوا يقولون على أنهم ارتدوا، ما في لا صلاة ولا زكاة ولا يحسنون، يعني أنواعهما، هذا لا يهمنا الآن. إذن الفرض قبل الفروض ما هو؟ التوحيد. الفرض بعد الفروض ما هو؟ الصلاة، وباقي الأركان حسب الاستطاعة. القسم الثالث الفرض الذي يكون مع الفرض. ها؟ الفرض الذي لا الفرض الذي يكون مع الفرض وهي قراءة الفاتحة في الصلوات الخمس إذا صلى وحده، هذا بالاتفاق عند الأئمة ما عدا الأحناف، وإن صلى جماعة على القول الراجح. لهذا يقولون مما يلغز ما هو الفرض الذي لا تصح الفريضة إلا به، ما هو الفرض الذي لا تصح الفريضة إلا به؟ ما هو؟ الفاتحة في الصلاة، الفاتحة في الصلاة. طبعا أنا أيضا لا أذكر لما جاء في الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بالحمد لله، كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداش، هي خداش، هي خداش. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إلى آخره. ولذلك يقولون ما هي الصلاة التي لا تصح إلا بالصلاة، ما هي الصلاة التي لا تصح إلا بالصلاة؟ إيش هي؟ هي الفاتحة، سماها رسول الله صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما المراد بالصلاة؟ الفاتحة، قسمت الصلاة. ولذلك يقولون ما هي الصلاة التي لا تصح إلا بالصلاة وهي الفاتحة. فلذلك يقولون الفرض الذي يكون مع الفروض، الفرض الذي يكون مع الفروض. ما هو الفرض الذي يفسد الفروض؟ الفرض الذي يفسد الفروض هو إيش؟ هو عدم الإخلاص في العمل، الرياء. فمتى كان العمل رياء وسمعة وإشراكا مع الله كان مردودا على صاحبه وهو الذي يطلق عليه الفقهاء النية الصادقة أو النية الفارقة؟ النية الصادقة، لأن النية كما قلنا تنقسم إلى قسمين، إما النية الصادقة وإما النية الفارقة. الفارقة تفرق الأعمال، مثلا رأيت واحدا يصلي ولا تدري هل يصلي الفريضة أداء أم قضاء وأن يصلي النافلة، رأيت واحد يغتسل لا تدري يغتسل لإزالة الجنابة أم يغتسل للتبريد أم يغتسل للنظافة لا تدري، إنما هو الذي يفرق، يصوم لا تدري الفريضة أو نافلة أو إلى غير ذلك. كذلك يغتسل، يغتسل للجمعة أم يغتسل للجنابة، إن هذا يسمى إيش؟ تمييز العبادات بعضها لله، تمييز العبادة، وتسمى النية الفارقة. وأما النية الصادقة هي الإخلاص، هي الإخلاص، فالعمل لا بد أن يكون فيه الإخلاص. ولذلك أنتم اقرأوا، أنتم يعني في زماننا يقولون بأننا مالكيون، مع أن المسلم غير ملزم باتباع مذهب معين. أنا أتعجب، المغرب العربي بصفة عامة يقولون الشاعرة في المعتقد مالكية في ماذا؟ في الفقه. سبحان الله، عجبا، رضيتم أن يكون الإمام مالك، أن يكون الإمام مالك مذهبا لكم في الفقه ولم ترضوا عقيدته، فلما لا تكون عقيدتكم مالكية وفقهكم مالكي جدلا؟ وأنا أعلم أن الحكام لهم يعني مآرب فيها. فإذا من فرقنا، من فرقنا في المغرب العربي المالكية وفي الحجاز الحنبلي وفي تركيا وغيرهم الشافعي وفي باكستان الأحناف، من فرقنا؟ هذا تقسيم، هذا التقسيم من أين أتى؟ هذا هل هو تقسيم استعماري ولا استحمالي ولا إيش؟ ما أدري من أين؟ هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ غير ملزم باتباع مذهب معين، ولا سيما إذا جاء الدليل. هم أنفسهم قالوا إذا جاء نهر الله فطر نهر معقل. الإمام مالك يحدث ويقول ما جاءنا من هذا القبر الشافعي إلا ما جاءنا، كل كلام فيه المقبول والمردود إلا ما جاء من هذا القبر الشافعي. الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كلهم يوصي أتباعهم بماذا؟ باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه الشريف صاحب المعيار، والمعيار هذا كتاب في الفقه المالكي، يعني أتى بنوازل عظيمة. فلما سئل في الجهر بالتهليل، بالتهليل على صوت واحد أمام الجنازة عندما يموت، يعني ما يسمى عندهم ما يفعله الناس في جنائزهم حين حملها، يعني يجهرون بالتهليل ويجهرون بالصلاة ويجهرون بالتبشير والتنبيه، فماذا قال؟ على صوت واحد، ما حكم ذلك في الشرع؟ فقال السنة، هذا هو يقولها، السنة في اتباع الجنازة الصمت والتفكر والاعتبار. ثم ذكر آثارين في بيان كيفية اتباع السلف جنائزهم، ثم قال فهكذا كان السلف الصالح، هكذا كان السلف الصالح، واتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة. لماذا لا يقولون هذا؟ لماذا لا يطبقون هذا؟ ثم يقول وذكر الله والصلاة على رسول الله عمل صالح مرغب فيه في الجملة، لكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال. هذا الكلام يفهموه جيدا، لكن للشرع، سجلوا هذا الكلام واحفظوه، لكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال، وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال. كلام والله ينبغي أن يكتب بذوبان الذهب، بحروف ذهبية، احفظوه. لذلك حاولوا أن تجابهوا به من يقول بأنهم مالكية، أنت بالذات احفظ هذا. فماذا نقول؟ ماذا قال الونشليسي في كلام طويل؟ لكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال، وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال. والله كلام رائع، يشبه كلام نبوة، كلام رائع كأنه خرج من مشكاة النبوة، لماذا أقول رائع؟ لأنهم يظنون ويزعمون ويكذبون لأنهم يتبعون المالكي المذهب المالكي وكذب. انظر ماذا يقول: للشرعي، لكن للشرعي توقيت وتحديد في ماذا؟ في وظائف الأعمال. لكن للشرعي توقيت وتحديد، أنا أعيده لتكتبوه حتى الإخوة في الغرفة لعلهم يكتبونه، لكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال، وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال. لماذا ذكرت هذا الكلام؟ لكن للشرع توقيت، توقيت وتحديد في ماذا؟ في وظائف الأعمال. أعيد الكلام، ارفع أصواتكم به. لذلك للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال. أنا أحب أن تحفظه فعلا، لا أحب أحس لما في السطور بل أحس لما في السطور. تأملوه جيدا، تأملوه وتفكروا فيه، أمعنوا فيه النظر، بل أقول أبلغ من ذلك، أنعموا، أنعموا فيه النظر. لكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال. وتخصيص، لماذا قال الإمام الوجريسي هذا؟ وأنا أحكي لكم قصة وقعت. عندما كنت كتبت كتاب حكم الصراخ في الإمام المبتدع، تحققوا معي في هذا الكتاب، والتحقيق استمر أوقاتا، لأنني قلت على أن صاحب الكتاب الوجريسي يقول إذا كان الرجل يرى زوجته تخرج عارية وابنته وأمه لا تجوز الصلاة خلفها، ولا يطمع عرض ذلك لا تجوز الصلاة خلفها. وطبعا جاءني هذا وصار يحقق معي وكان يستفزني، فقلت له أنا لم أقل هذا. قال: كيف لم تقل هذا وهو في كتابك؟ قلت له: اقرأ. لما قرأ الوجريسي قلت: هذا الذي قاله الملك. قال لي: كيف؟ قلت: بحسن الثاني هو الذي أمر بطرح كتاب المعيار. فسكت، فسكت. وفعلا كتاب الوجريسي كتاب عظيم، كتاب عظيم، فلذلك فيه نوازل عظيمة، فيه نوازل عظيمة. فلذلك يقول: لكن للشرع، أعيد الكلام، توقيت وتحديد في وظائف الأعمال، زيد، وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال. ماذا فهمت من هذا الكلام؟ من يقول لي ماذا فهم من هذا الكلام؟ هو يشير إلى مسألة دائما أنبه عليها. ما هي؟ والشريس يشير إلى أن الأصل في العبادة التوقف، أن العبادة توقيفية، العبادة توقيفية، لا دخل للعبد فيها إنشاء وخلقا وارتفاعا، لأن الأصل في العبادة التوقف والبطلان حتى يرد الدليل. كما أن الأصل في العبادة أن باب العبادة أن يكون مسدودا حتى يفتحه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. كما الوجريسي بيّن لنا أن للعبادة المقبولة شروطا ضرورية، من حققها وأتى بها فقد أتى بالعبادة كما هي، ومن ضيعها ضيع العبادة. كما أقول دائما، لأن أفعال العقلاء تصانع العبث، فكلام العلماء أولى أن يصانع العبث، ولا سيما كبارهم وأعلامهم أمثال الوجريسي رحمه الله تعالى. طيب، إذا ما هو، ما هي شروط العبادة حتى يكون العمل مقبولا، حتى يكون العمل مقبولا؟ لأن قلنا العمل الذي يفسد، نحن لازلنا مع التوحيد، الذي يفسد إيش؟ الأعمال، الفرض الذي يفسد الفروض، هو إذا لم يكن هناك إخلاص، كأن لك قدحا من لبن وأتيت به قطرات من دم ووضعتها فيه، أفسدت، أفسدت اللبن، أفسدت الحليب، ضيعته. إذا لابد من تحقيق الشروط والإتيان بها، ولا يتم ذلك إلا إذا فهمتم ما هي الشروط وما هي القيود. إذا اختل شرط منها بطلت العبادة. وكما يقولون هذا قيد لا بد منه، هذا قيد لا بد منه. ومعلوم أن العلماء يقولون عندما يكون الكلام مقيدا لا بد من الإتيان به، لذلك قالوا الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد، يعني إليه يتوجه الإثبات والنفع عند الأصولية. فالشرط إذا فقد فقد المشروط، وما قيد بشرط فلا يصح إلا بقيده، فلا يصح ولا يقبل إلا بقيده وشرطه، إلا بقيده وشرطه. إذا كان العبادة شرط كما قلت لكم فكم عددها؟ المعروف أنهم يقولون هما شرطان، يقولون هما شرطان، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. ويذكرون قول الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوره، أخلصه وأصوره، يعني العمل لا بد أن يكون خالص لله عز وجل، ولا بد أن يكون موافقا لماذا؟ لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما الشروط أكثر من ذلك. من أين؟ هل رأيتم في كلام في كلام المشريسي شروطا؟ اقرأوا الكلام. لكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال، ذكر فيه بعض الشروط وهي غير مذكورة في كلام إيش المأثور، الكلام الفضيل بن عياض. ما هي هذه الشروط؟ أنا لا أريد أن أتوسع معكم في الشروط، فهناك من قال أنه شرط واحد الإخلاص، إذا كان الإخلاص خلاص. هناك من قال لا، هم الصوفية، الصوفية قالوا الإخلاص هو لب العبادة، هو لب العبادة. هناك من قال هما شرطان الإخلاص والمتابعة، وهناك من قال هما سبعة، هناك من قال هي شروط ثمانية. ركزوا معي جيدا، أنا أذكرها ولكن لا أتوسع فيها. وطبعا عندما أذكرها وتسجلونها بإذن الله عز وجل في كل شرط تستطيعون أن تحاضروا في كل شرط. الشرط الأساسي الأول الزمان، هذا الأول الزمان. كيف الزمان؟ ركزوا معي، هل يمكن أن تصوم رمضان الآن؟ هل يمكن أن تصوم رمضان الآن؟ الآن الحمد لله ما فيه صيف ما فيه حرارة، أصوم شهر رمضان إذا جاء رمضان خلاص، يمكن ولا يمكن؟ لماذا؟ لأن هذه العبادة لها زمانها، توقيت وتحديد كما قال الإمام والشريسي. هل يمكن أن تقف في جبل عثمان بن مشيش وتقول وقفت في جبل عرفة؟ لماذا؟ لأن لها مكان خاصة. هل ممكن أن تصلي الظهر جهرا؟ لا، لأن لها كيفية خاصة. هل ممكن؟ إذا هذه هي شروط الزمان، سجمع الزمان، المكان، الكيف. الزمان، المكان، الكيف، الإخلاص، موافقة الشرع. كم شرط الآن؟ خمسة. أنتم قلتم شرطان، الزمان، المكان، الكيف، الإخلاص، موافقة الشرع، صدق العزيمة. السادس صدق العزيمة. هذا الشرط اختلف فيه العلماء، بعضهم جعله شرطا في وجود العبادة وليس في صحة العبادة. طيب أنتم تعلمون ما المقصود بالشرط؟ أنا لا أريد أن أعرف الشرط أنه العلامة وما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا لا، لا أريد أن وأيضا لا أريد أن أبين أن هناك شرط صحة وشرط أداء وشرط الصحة إذا اجتمعت صحة العبادة وشرط الوجوب إذا اجتمعت وجبت العبادة، هذه مسائل فقهية. إنما أريد أن أذكر على أن العمل الفرض الذي يفسد إيش؟ الفروض. فقلت لا بد أن يكون هناك شروط لتكون سياجا لعملك، ولتكون صيانة لعملك حتى لا يكون فاسدا، حتى لا يكون مردودا. فإذا لابد من زمانه ومن مكانه وماذا آخر؟ والكيف وموافقة الشرع وماذا آخر؟ صدق العزيمة. إيش هي صدق العزيمة؟ اختلفوا فيه من العلماء، قال على أن الشرط في وجود العبادة ووجوبها، ومنهم من قال في صحة العبادة. على كل شنو هو صدق العزيمة؟ شنو هو صدق العزيمة؟ عبارة، افهموا هذا جيد، عبارة عن ترك التكاسل والتوالي. فترك التواصل يعني ايش؟ التكاسل، ترك التكاسل والتواني. ايش هذا؟ احمل الصرف، حاول خذ الصرف. ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد، بذل الجهد في ان يصدق قوله بفعله، أن يصدق قوله بفعله. واضح؟ ماذا يسمى هذا؟ يسمى صدق العزيمة. أنت تجتهد لتجعل قولك موافقا لماذا؟ لعملك. أو العكس، تجعل عملك موافقا لماذا؟ لقولك. ماذا يسمى هذا؟ صدق العزيمة. صدق العزيمة. قولوا إيش هي الأنواع التي ذكرنا؟ ها؟ الزمان، المكان، الكيف، الإخلاص، موافقة الشرع، صدق العزيمة. يعني الآن كم ذكرنا؟ ستة. بقي لنا النوع والجنس. النوع والجنس. النوع، هي النوع هذه العبادة إيش نوعها؟ وبقي لنا أيضا كأن العلماء يقول النوع واحد و الجنس شيء آخر، ومنهم من جعله قسم واحد، والعدد ثاني. العدد، العدد كيف العدد؟ هل ممكن أن تصلي الظهر خمسا؟ لا، إذ لا بد من العدد. أما أحد الإخوة قال ذكرت ستة، ذكرنا النوع وذكرنا العدد، لا لم أذكر ستة. أعيدها لإسماء الإخوة. الزمان، المكان، الكيف، الإخلاص، موافقة الشرع، صدق العزيمة، النوع والجنس، العدد. كم شرطها؟ ثمانية. ثمانية، واضح؟ هناك من زاد أكثر من ذلك، هناك من زاد أكثر من ذلك. أولا افهموا شيئا، الحسن البصري رحمه الله عندما قال، أنتم تعلمون أن الحسن البصري من العلماء من قال على أنه كلامه يشبه كلام النبوة. لماذا؟ قال لكونه رضع عن أم سلمة، أمه كانت مع أم سلمة فأرسلتها إلى يعني إلى شغل، أو أرسلتها إلى مصلحة من المصالح، فبكى وكان صغيرا فألقمته الثدي، ولذلك كان يفر علما وزهدا وورعا وتقوى وخوفا ليس لنا من ذلك شيء. المهم رضي الله عنه ماذا عنده؟ ماذا قال؟ قال: ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي. انظروا إلى الكلام: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت فلا أعود. يا ابن آدم، إنما أنت أيام معدودة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقال: أدركت أقواما كانوا على أدركت أناسا كانوا على أوقاتهم أكثر منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ثم قال يعني الكلام يعني ذكر على أن كل عبادة لها وقتها وزمانها ومكانها، لها وقتها وزمانها ومكانها. كيف؟ انظروا مثلا ربنا عز وجل ماذا قال في الصلاة. قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها. إلا طبعا جمعة تقديم وجمعة تأخير، هذا شيء آخر. وقال في الحج: الحج أشهر معلومات. ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، في قراءة حج، ولكن أشهر معلومات. وقال في الصيام: شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال شهر رمضان، يعني محدود محدود. وقال أيضا في الزكاة: وآتوا حقه يوم حصاده، أو قال يوم حصاده في قراءة. إذن ما من عبادة إلا وحدد زمانها وحدد وقتها وحدد مكانها، حدد مكانها. فلذلك قال: لأن السلف كانوا يجتهدون في تحصيل الصلوات الخمس، فإذا فات صلوات الخمس كان همهم في تحصيل الأسبوع والجمعة، ثم كان همهم في تحصيل الشهر العام وهو إيش؟ رمضان. ثم كان همهم في تحصيل إيش؟ مغفرة الذنوب وهو الحج، وهو مسك الختام، مسك الختام. ولذلك أنهم يقولون: الوقت كالذهب، إن لم تقطعه قطعك. تنسب المقولة للإمام الشافعي بأنه سمع علينا الصوفية: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. والصحيح الوقت أغلى من الذهب ومن اللؤلؤ ومن كل حجر كريم وجوهر نفيس، إنه الحياة، الحياة التي تعيشها. فلذلك انظر لماذا هذه الشروط. ولذلك إذا فهمتم هذه الشروط تذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للصحابة لما جاءوا جبريل؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين الظهر وفي رواية العصر إلا في بني قريظة. ماذا فعل الصحابة؟ بعضهم صلى في الطريق قبل أن يصلوا إلى المكان، وبعضهم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نسرع أن لا نتباطأ، وبعضهم صلى في. هل أنكر هذا على هذا؟ وهل وبخهم رسول الله؟ لماذا؟ هلا قولوا لي لماذا؟ أنتم الآن فهمتم الشروط، لماذا؟ لأنه الأول حرم فعله ما بيساعد، لأن الأول حرصوا على الوقت، لأن الذين صلوا في الطريق حرصوا على الوقت، والثاني والذين يعني أجروا الصلاة مثلا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وما امتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل فهم الحديث على وجهه. لا، اسمعوا جيد، هنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم المكان، وربنا حدد ايش؟ الزمان. فطائفة صلت في زمانها وطائفة صلت في مكانها، فلا تثريب على طائفة. هؤلاء حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الزمان، وهؤلاء حدد لهم عفوا المكان، وهؤلاء حدد لهم ربنا عز وجل الزمان. ولذلك لم يكن هناك اعتراض، لم يكن هناك اعتراض. فهذه شروط ثمانية افهموها واحفظوها، وقد كنت نظمتها في أبيات ثلاثة. احفظوا هذه الأبيات: شرط العبادة بها تصح، شرط العبادة بها تصح، شرط العبادة بها تصح بجمعها والوصف والإفصاح، شرط العبادة بها تصح بجمعها والوصف والإفصاح، زمانها المكان والإخلاص، زمانها المكان والإخلاص، زمانها المكان والإخلاص، صدق العزيمة بها مناص، صدق العزيمة بها مناص. عيد البيتين، ثم أزيدكم بيتا ثالثا وهو أخيره. قل يا اخو، ما يكتبون في الغرفه: شرط العباده بها تصح بجمعها والوصف والافصاح، زمانها المكان والاخلاص، صدق العزيمه بها مناص. ها يا اخو، ما كتبوا، كتبوا بيتا واحدا، وانا انتظر اذا كتبوا بيتا اخر ازيدكم بيتا ثالثا، وكما يقولون: وازيدك من الشعر بيتا. كتبوا: شرط العبادة بها تصح بجمعها والوصف والإفصاح، زمانها المكان والإخلاص، صدق العزيمة بها مناص، والكيف والنوع كذا الموافقة، والكيف والنوع كذا الموافقة، كذا الموافقة. يعني الآن الزمان والمكان والإخلاص وصدق العزيمة والكيف والنوع والموافقة. بقي لنا الثامن كما سطرنا إن شاء الله. أعيد. ها؟ والكيف والنوع كذا الموافقة. والكيف والنوع كذا الموافقة عددها بالشكل في المناصفة. عددها بالشكل في المناصفة، عددها العدد. نعم. الآن أبيات ثلاثة جمعت شروطا ثمانية، من يذكر عنكم؟ شرط العبادة كروا كروا ها شرط العبادة ارفع أصواتكم شرط العبادة بها تصح بجمعها والوصف والإفصاح زمانها المكان والإخلاص صدق العزيمة به مناص ها كيف والنوع كذا الموافقة أها بالشكل في المناصف والكيف والنوع كذا الموافقة عددها بالشكل في المناصفة كم شرط؟ ثمانية. ثم نصل إلى الآن إلى العقيدة. ما هي العقيدة لغة؟ وما هي العقيدة اصطلاح؟ ومن أين أخذت لفظة العقيدة؟ لعلنا نقف هنا لأن رأيت مصطفى ينظر إلى الساعة ويشير لأتوقف. ها نقف هنا إن شاء الله على العقيدة، ثم هناك أشياء أخرى سنذكرها إن شاء الله يعني أثناء الدرس وندخل في المتن لأن هذه ضرورية، هذه ضرورية جدا. تعرف معنى العقيدة لغة ومعنى العقيدة اصطلاحا، ثم بعد ذلك نصل إلى ماذا؟ إلى معنى الاعتقاد أيضا، ثم ندخل في المتن إن شاء الله وننظر لماذا ربنا عز وجل قال فمن يكفر بالطاغوت عن قال ويؤمن بالله هذه تساوي لا إله إلا الله. ثم نفرق بين النفي والإثبات، وما هو الأفضل؟ هل النفي الكثير النفي ينبغي أن يكون مجملا أم متصلا منفصلا، أن يكون مجملا أو أن يكون مفصلا؟ هذا مهم، إذا فهمتم هذا يسهل عليكم الأمر في العقيدة. شو الأفضل؟ التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. خذوا هذه القاعدة وسأتيكم إن شاء الله. الأفضل في العقيدة التفصيل في الإثبات الإجمال في النفي. كيف؟ يعني تصور لو أنت تخاطب رئيسا أو خليفة أو ملك وأنت تنفي أشياء عنه، تقول له أنت لست زبالا وأنت لست مصا وأنت وهذا حق، أنت لست زبالا وأنت لست مصا وأنت لست غبيا وأنت لست جاهلا وأنت لست ها؟ يعني هذا كله نفي، هذا كله نفي. هو حق ولا غير حق؟ حق، لكنه في ايش؟ في مذمة، في مذمة. فلذلك الإثبات ينبغي أن يكون فيه ايش؟ التفصيل. الإثبات فيه التفصيل من الإجمال. النفي الذي ينبغي أن يكون فيه الإجمال. فعندما تقول له أنت لست كذا، أنت لست كذا، هذا نفي حقيقي لكنها مسبة، هذه مسبة. فلذلك ربنا عز وجل ينبغي أن نصفه بما وصف به نفسه، وينبغي أيضا أن نذكر الإثبات أكثر من النفي، كما ينبغي أيضا أن نعرف لماذا ندرس العقيدة. الإجمال في النفي، الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله لعل هذه المقدمات التي نبدأها عندما ندخل في المتن يكون المتن محفوظا عندكم بإذن الله عز وجل. ولا أريدكم تقدمون رجلا وتؤخرون أخرى، يعني ينبغي أن يكون الحفظ متقنا. الحفظ إذا كان مرسوما يفر بسرعة، وإذا كان محفوظا فعلا يعني يترسخ ويثبت إن شاء الله. ولا طالب علم المحروم. ونسأل الله أن يكثر فوائدكم وأن يعمم عوائدكم على أمة الإسلام وأن يجعلكم من العلماء العاملين. آمين آمين يا رب العالمين. وطبعا إخوة يسألون كم حصة مرة المدة الآن عندنا كما في الغرفة بعض إخوة يسألون لعل ما عندهم علم. عندنا يوم الجمعة درس البخاري ويوم السبت درس النحو ويوم الأحد درس العقيدة. وعندنا أيضا الاثنين والثلاثاء في قواعد التكفير هذا مع الخواص. وعندنا أيضا الموطأ قريبا سنختمه إن شاء الله تعالى. عندما نجد وقتا لعلنا نزيدكم درسا آخر إن شاء الله. وهذا هو الدرس الثاني في العقيدة. واحفظوا المتن بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.